يقول أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، في رواية الإمام أحمد رحمه الله يقول: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله لولا أننا جميعا بحاجة لأن نشرح تلك الكلمات لضعفنا في فقه اللغة لوقفت هنا وقلت أقول قولي هذا وأستغفر الله، فلا كلام بعد وصية النبي. ماذا أقول؟ كيف أشرح؟ من أين أبدأ؟ كل كلمة في هذه الوصية تحتاج إلى كراريس وصفحات لتفهم وتفقه. وصية لمن؟ وصية لغلام. ووالله لو أن الأمة بأكملها، عربيها وعجمها وكبيرها وصغيرها وغنيها وفقيرها وذكرها وأنساها، لم تأخذ في حياتها إلا هذا الحديث لوسعها ولحل مشاكل الأمة. هل أكون مبالغا؟ لا والله لا أبالغ إن قلت أن مشاكل الأمة بأسرها محلولة بهذه الوصية. لذلك ذكر الإمام النووي هذا الحديث في الأربعينية المباركة، الأربعين النووية التي لا يعرف طالب علم لم يقرأها ويسمع شرحها بل ويحفظها، وخصص العلماء لها شروحا رائعة، بل إن ابن رجب الحنبلي رحمه الله جعل كتابا مخصوصا لشرح هذه الوصية. وقال الإمام النووي في كتابه الأذكار: إن هذه الوصية، إن هذا الحديث وقع موقعا عظيما. وأثنى عليه ابن الجوزي فقال: ما قرأت هذه الوصية إلا دهشت. وكثير من العلماء. لما أيها الحبيب؟ لأن الجميع يسأل عن الحفاظة، حفاظة نفسي، حفاظة مالي، حفاظة بدني، حفاظة وقتي، حفاظة بيتي، حفاظة أسرتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أوتي بها جوامع الكلم: احفظ الله، بس هذا المطلوب منك فقط، احفظ الله فقط. ماذا أفعل في مثل هذه الظروف؟ أرشدونا يا مشايخ يا علماء، ماذا نفعل؟ احفظ الله. أحفظ الله؟ كيف أحفظ الله؟ احفظ أوامر الله. كيف بتحفظ مرتك؟ وكيف بتحفظ بنتك وابنك؟ وكيف بتحفظ مالك؟ وكيف بتحفظ جسمك؟ احفظ أوامر الله. غيرتك على أي شيء تمتلكه أن يصيبه أدنى أذى، كن غيوراً على أوامر الله كما تغار على ممتلكاتك، كما تغار على زوجتك إن نظر إليها شاب نظرة حسد أو ازدراء أو طمع أو حسد أو قلة أدب فتغضب، فكيف إن انتقص الدين في حياتك؟ احفظ الله في سمعك، احفظ الله في بصرك، احفظ الله في نطقك ولسانك، احفظ الله في بيعك وشرائك، احفظ الله في عطائك ومنعك، احفظ الله في صباحك ومسائك، احفظ الله في بيتك ومتجرك، احفظ الله في زوجك وأولادك، يحفظك الله. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك إذا سألت، لأنه ممكن يصيبك فاقة، وممكن يصيبك ضيق، وممكن يصيبك بلاء، وممكن يصيبك هم وغم، بس يا مسكين أنت فقير وأنت ضعيف، فلا بد أن تذهب إلى من هو أقوى منك. قل لي بالله عليك، هل يوجد على وجه الأرض رجل قوي أو أحد قوي؟ الذي يجيب لست أنا، الذي يجيب الملك القوي، فيقول في الكتاب العلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم، في حدا بيخرج من مصطلح الناس؟ ممكن نستثني أحد من هذا المصطلح؟ أنتم كلكم، يعني أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال علماء اللغة: إذا تقدم الضمير فقال الله جل جلاله هو الغني، فهذا يفيد الحصر، وهذا يفيد أنه لا غني في الكون إلا الله. والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا مسكين، تشكو فقرك وقلتك وحاجتك إلى فقير مثلك، فتوقف هذا وذاك لتسأله وتطلب منه، وهو فقير لا يملك لنفسه حاجة، وإن أعطاك فمن ملك الله، وإن أعطاك فمن رزق الله، وإن أعطاك مرة وثانية فبالثالثة يقطر وجهه ويعبس في وجهك ويغضب ولا يردك، والله تعالى يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك عندما بايع الصحابة كأبي هريرة وأبو ذر وبلال وباقي الصحابة الأفذاذ الأبطال الرجال نبيهم صلى الله عليه وسلم، على ما كانت البيعة؟ ماذا بايعوه؟ فقالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفي رواية: وعلى أن لا نسأل أحدا شيئا أبدا أبدا. يبرهن هذا أبو هريرة فيقول: وكان أحدنا يركب على فرسه فيقع صوته من يده، فلا يسأل عنه أخاه أن يعطيه إياه، بل ينزل عن فرسه ويأخذه، تطبيقا لوصية النبي: إذا سألت فاسأل الله. لأنه غني، لأنه ملك، لأنه قادر، لأن خزائنه ملأ، يقدر على كل شيء، يعلم كل شيء، يقدر ويعطي كل شيء متى يشاء، كيفما يشاء، لمن يشاء، بلا حدود ولا ضوابط، فهو الغني سحاء الليل والنهار. ألم ترى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا سألت فاسأل الله. لذلك أقسم الحبيب صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أمور، فقال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. واحدة من هذه الثلاثة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: وما من عبد يفتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. باب المسألة يفتح عليك باب الفقر. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، في شرح الحديث، الأمة مؤمنها، كافرها، عربيها، عجميها، شرقيها، غربيها، قويها، ضعيفها، أمريكا، أوروبا، كل قوى العالم القوية، دباباتها، طياراتها، أسلحتها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، ما هتجتمع، ولكن حتى أنت تتيقن على قوته، وتتيقن إنه أمرك بإيده، وتتيقن أن لا أحد في الكون يعطيك أو يمنعك غيره. ولو الأخبار عم بتخبرك فلان رفع وفلان خفض، وفلان أعطى وفلان منع، وفلان بيده، لا أحد بيده شيء. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، مش ضرر كامل، مش ضرر بمالك ولدك وأهلك وجسمك، لا لا لا لا، بشيء، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، يأخذوا منك ليرة، يجرحوك بجرح بسيط، لو اجتمعوا، تخيل مع المنظر، اجتماع الدنيا وأنت وحدك أمامهم على أن يضروك بشيء، لن يضروك، لن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن في آخر الحديث: رفعت الأقلام، الأقلام التي كتبت بأمر الله في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى قيام الساعة من مقادير الخلق والبشر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال في رواية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فقر، مرض، نعمة، رفعة، غير ذلك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما صحت لك بيعة، ما صحت لك شروي، ما صحل لك جيزي، ما صحل لك شيء معين، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تخيل معي من باب المثال فقط أن نملة أمامها 40 نملة أو 50 نملة أو أكثر، وهي تقف أمامهم وأرادوا أذيتها، وهي تعلم أنك ستحميها وتدافع عنها، فعندما يقترب النمل إليها حتى تعلمها أنك معها وتدافع عنها، تنتظر حتى يقترب منها بنفخة هواء، بضربة يد، برشة ماء، بقلب طاولة، بأي شيء تذهبهم، ولكن لا تذهبهم مباشرة. تلاقي أحيانا ولد صغير بيقعد يلعب مع النمل، ينتظر حتى تأتي هذه النملة، قبل أن تصل إليها يبعدها. ولله المثل الأعلى، لو أراد الله لأهلك الظالمين، ولكن الله جل جلاله له سنة في الكون أن هذه الأمة لا ولن تستأصل إلى قيام الساعة. يتكالب عليها الأمم، نعم، وإذا تكالبوا عليها أظهر الله جل جلاله قدرته وجبروته، فختم الحبيب صلى الله عليه وسلم حديثه بأجمل كلمات فقال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وأحبابي وإخواني فقه ونور هذا الكلام النبوي الرائع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فرق شاسع في العمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عباس، هموم تشغل النبي صلى الله عليه وسلم ومشاغل في باله للأمة ولغير ذلك، لكن كل هذه المشاغل والهموم لم تمنعه أن يعلم ابن عمه. أيها الأحبة، إنها التربية، إنها التربية المفقودة في هذه الأيام. أيها المربون، أيها الأساتذة، أيها المدراء، أيها الحفظة، أيها الخطباء والعلماء، أيها الآباء، أيها الأمهات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثوني عن جيلنا، ما أخباره وما أحواله؟ ما الذي يعلمه؟ ما الذي يسمعه؟ ما الذي يراه ويشاهده؟ ما علمناه وتركناه في ذلك البحر الهائج من الفتن؟ فخرج لنا جيلا ملحد إلا من رحم الله، يتساءل أسئلة في القرآن ومشككة في السنة. ولكن على الناحية الأخرى، لأن الخير في الأمة لا ولن ينقطع، رأينا في بعض بلادنا وفي بلاد العجم أكثر، وكم حدثتكم وسمعتم عن هذا، عن جيل بإذن الله جل جلاله يتربى ويتحضر، شرب القرآن والسنة بعروقه ودمه، يتغلغل الإسلام بين أعضائه. ابن الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة تجده أول مدافع عن الإسلام. إنها التربية، إنها فقه كلام النبي. يا غلام، يا غلام، لأن هذا هو الجيل الصاعد. إن مر على الأمة جيل قلت فيه مجالس العلم والإيمان والمربون، ولكن لا ولن نعرف اليأس، بل لا بد لكل واحد منا أن يجتهد بكل ما أوتي من قوة، وإن ترك ذلك فهو والله آثم. كل أب في بيته مع أولاده وبناته، كل أستاذ وكل عالم وخطيب وإمام ومرب ومدير ومسؤول لابد أن يلحظ هذا الجيل. غيرنا من أهل الباطل بجميع مذاهبهم وأحزابهم وطوائفهم ونحلهم اجتهدوا على هذا، جمعوا الأطفال منذ السن الصغير وربوهم وأشربوهم العقائد، فخرج جيل يدافع عن باطلهم. وإن من يدافع عن حقنا وعن قرآننا وسنة نبينا ويذب عن أعراضنا، هذا نتيجة تركنا وإهمالنا لهذا الجيل. لكن وعد الله جل جلاله حق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا ولن نعرف اليأس بإذن الله. فلنرجع ولنرجع معنا أهلنا، وليعلم كل واحد منا، وليربي ابنه، وليربي حفيده، وليربي تلميذه، أنه قد يكون في يوم من الأيام بإذن الله جل جلاله القائد الفاتح الذي سيفتح الله جل جلاله على يديه، كما كانت أم محمد الفاتح رحمها الله تأخذ بولد ابنها في كل يوم إلى تلة مرتفعة لتريه القسطنطينية، وتقول له: يا ولدي، أنت من سيكون الفاتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيوش الجيش الذي يفتحها، وخير القادة قائد ذلك الجيش. أخيراً أحبتي في الله، العلم بيد الله جل جلاله، ولكن بناء للأسباب الموجودة في أيدينا كأرصاد جوية أن هنالك عاصفة ستأتي في هذين اليومين قوية جدا، قد تصل فيها الحرارة في بعض المرتفعات إلى ما تحت الصفر بدرجات. ماذا أريد من ذلك؟ لا ينبغي ولا يليق بأي مسلم، يكفي سكوتنا عن الإبادة الجماعية التي تحصل في بلاد الشام في إدلب وغيرها، يكفي سكوتنا عما يحصل في الأقصى وغير ذلك، أقل القليل فيما هم بين أيدينا في البلد الواحد. أدعو جميع الإخوة المصلين وغيرهم ومن سيسمع هذا الكلام إلى الاستنفار الكامل بما نستطيع من مساعدة لإخواننا ولأخواتنا ولأبنائهم وبناتهم من يقطنون في خيم تحفها الثلوج، الحرارة في داخلها 10 وقد تصل لأكثر من ذلك تحت الصفر، ولا من يتكلم عنهم ولا من يشعر بهم ولا يحدث أخبارهم، وكأنهم في القسم الثاني من الأرض وبيننا وبينهم ساعات وأمتار. لذلك يوجد الحمد لله تعالى من الإخوة الثقات من يجتهد لهذا الأمر وهم من أهل الثقة والدين، من أراد ذلك فليرجع إليهم أو فممكن أن ندله عليهم وليساعد بما نستطيع، وهذا واجب، لا أقول أنه مستحب ومندوب والأفضل والأحسن تتفكر في الموضوع، هذا خرج عن حد المندوب إلى حد الواجب والفرض علينا، والجزاء من جنس العمل، فمن كان في عون أخيه كان الله جل جلاله في عونه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مهجرا تاركا أرضه ودياره وبيته إلا أعنته. اللهم إن من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا من هم في الجبال والوديان لا مؤوي لهم ولا معين، اللهم اكلأهم بكلئك وأعنهم بمعونتك واحفظهم بحفظك وارعهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم إننا سمعنا وصية لنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم فهمنا تلك الوصية وارزقنا العمل بها وتطبيقها وتبليغها بين الأنام يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، احفظ هذا البلد، ارزقه الأمن والإيمان، ارزقه السلامة والإسلام، احفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن أردت به أو بغيره فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.